جبت القلب ورقه والحب المقص ينقص كان ببالي ما تبقى اشيلك مني واخلص يا ريت القلب ورقه والحب المقص ينقص كان ببالي ما تبقى اشيلك مني واخلص يلي حبك جرح بي جرح بس ما يرضى يشفى حبك تمنيه تشمع لو نفخت بوجهه يرضى قلبي لو يعطينا كله الارواح حالي يترخص يا ريت القلب ورقه والحب المقاس ينقص مخنوقا انتظر عطرك خلصت العمر خنقك غرقان وصحت باسمك ردك ما ردت شاقك مخنوقا انتظر عطرك خلصت العمر خنقك غرقان وصحت باسمك ردك ما ردت شاقك لو ردت اضحك بعين انت جنت القاف دمعه ما يعوفك قلبي ادري الا من ضلوعش العب ما رخص الانسان دمعي وانت لك عيون ترخص يا ريت القلب ورقه والحب المقص ينقص أقول ابتعد عنك وحبك عاد ما يهم أمشي بالدرب خطوة ويرجع قلبي يلزمني لو أقول ابتعد عنك وحبك عاد ما يهم أمشي بالدرب خطوة ويرجع قلبي يلزمني علقيت روح بغرام ولو عفت جربت